الخروج بالدعوة الإسلامية التي يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج مكة. إنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يعرض دعوته على رجال ثقيف وعاد آيس من خيرهم، دخل مكة في جوار المطعم ابن عدي إذ طلب إليه ذلك فوافق عليه، فرآه أبو جهل فقال مستهزئا: هذا نبيكم يا بني عبد مناف. فرد عليه عتبة بن ربيعة قائلا: وما ينكر أن يكون منا نبي وملك. وسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعتبة: أما أنت فما حميت لله وإنما حميت لنفسك، وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير بعيد حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا، وأما أنتم يا معشر قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون، يعني الإسلام. وكان الأمر كذلك، فكانت آية نبوته صلى الله عليه وسلم. وبقي صلى الله عليه وسلم بمكة وقد قل ناصره واشتدت عداوة القوم له، ولم يكن بمكة من المؤمنين غير المستضعفين. ففكر صلى الله عليه وسلم في الخروج بدعوته خارج مكة، فأخذ يعرض نفسه طالبا نصرته حتى يبلغ دعوة ربه، وذلك في المواسم والأسواق والمناسبات السنوية وغيرها. فأتى قبيلة كندا فدعاهم وطلب نصرته فأبوا عليه، وأتى بطنا من كلب يقال لهم بنو عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نصرة فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم ثم أتى بني حنيفة وهم قوم مسيلم الكذاب، فلم يكن أحد أسوأ منهم ردا وأقبحه. وأتى بني عامر فعرض عليهم نصرته والإيمان بدعوته فرفضوا، وقاله أحدهم: أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الأمر إلى الله يضع حيث شاء. فقال العامري: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. ولما رجع بن عامر إلى ديارهم أخبروا شيخا كبيرا من رجالاتهم بالخبر، فوضع يده على رأسه وقال: يا بني عامر هل من تلاف؟ والذي نفسي بيده ما تقولها إسماعيلي وقط، وإنها لحق، وأين كان رأيكم عنه؟ ولم يزل صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه ودعوته على كل قادم له اسم وشرف عله يجد من ينصره على دعوته. وكان كلما أتى قبيلة يدعوها تبعه عمه أبو لهب، فإذا فرغ من كلامه يقول لهم: يا بني فلان، إنما يدعوكم هذا إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من الضلال والبدعة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا له. والآن نتائج وعبر هذه المقطوعة. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يلي: أولا، ما كان العرب يلتزمونه من الجوار سنة حسنة، وهي تعرف اليوم باللجوء السياسي. مرة ثانية، ما كان العرب يلتزمونه من الجوار سنة حسنة، وهي تعرف اليوم باللجوء السياسي، ثانيا آية صدق النبوة المحمدية تتجلى في صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جهل وقريشا، إذ كان ما أخبر به كل منهما كما أخبر. ثالثا قوة فراسة العامر، إذ عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة دعوته وأنها الحق. رابعا ما كان علي أبو لهب من الصد عن الدعوة ومحاربتها حتى خارج مكة. خامسا وأخيرا استعمال أبي لهب لفظ البدع والضلالة فيما هو شرع وهدى، كاستعمال أصحاب الأهواء اليوم لفظ البدع والضلالة على هدى الكتاب والسنة تنفيرا للناس عنهما، أي عن الكتاب والسنة. والآن مقطوعة أخرى، تدابير إلهية لظهور الإسلام، تدابير إلهية لظهور الإسلام. ما زال الحبيب صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته ونصرته على كل ذي اسم وشرف. وقدم مكة سويد بن الصامت الملقب بالكامل لقوته وجلده، وهو أوسي من أهل المدينة، قدم حاجا ومعتمرا، فتصدى له الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال إن هذا لحسن، إن هذا لحسن. ثم انصرف وقدم المدينة، فلم يلبث أن قتله الخزرج في حرب بعاثة الدائرة بين قبيلتي الأوس والخزرج، فكان قومه يقولون قتل الكامل وهو مسلم. هذا تدبير. وآخر هو قدوم أبي الحيصر أنس بن رافع مكة مع فتية من بني عبد الأشهل من بينهم إياس بن معاذ، قدموا يلتمسون حلفا من قريش على قومهم من الخزرج، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هل لكم فيما هو خير لكم مما جئتم له، ودعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن، فقال إياس وكان غلاما حدثا هذا والله خير مما جئنا له، فضرب وجهه أبو الحيصر بحفن من البطحة الرمل والحجارة وقال دعنا منك فلقد جئنا لغير هذا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبث أن هلك إياس، فسمعه قومه يهلل ويكبر حتى مات، مات على الإسلام، فما يشكون أنه مات مسلما. هذا تدبير. وثالث، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه طالبا النصر على القبائل الوافدة إلى الحج والعمرة، وإذا برهط من الخزرج عند العقبة، فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام وذكرهم هذا بما تقوله اليهود، وذكرهم هذا بما تقول اليهود لهم بالمدينة، ماذا من أن نبيا بعث يبعث الآن نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وثمود. فقال بعضه لبعض هذا والله النبي الذي توعدكم به اليهود، فأجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا به، وقالوا لا إن بين قومنا شرا وعسى الله أن يجمعهم بك، فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عنه وكانوا سبعة نفر. فلما قدموا المدينة ذكروا لأهلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم وانتشر خبره، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة أيضا فبايعوا بيعة النساء، يعني البيعة التي في قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، دي تسمى بيعة النساء. وكانت هذه بيعة العقبة الأولى، وكان أهل هذه البيعة أسعد بن زهارة وعوف ومعاذ بن الحارث، وهم ابن عفراء ورافع بن مالك بن عجلان وعبادة بن الصامت وغيرهم من الخزرج، ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة. فانصافوا بعد البيعة وبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، بعثه معهم المدينة وأمره أن يقرأهم القرآن وأمره أن يقرأهم القرآن ويعلمهم الإسلام. فنزل مصعب بالمدينة على أسعد بن زهارة وأنزله أسعد في دار بني ظفر، واجتمع عليه رجال ممن أسلموا، فسمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا بني الأشهر وكان مشركين، فقال سعدا لأسد: انطلق إلى هذين اللذين أتيا دارنا، فإنهما يعني بالرجلين مصعب بن عمير وأسعد بن زهارة، فإنه لولا أسعد بن زهارة وهو ابن خالتي لكفيتك ذلك ولما بعثتك. فأخذ أسيد حربته ثم أقبل عليهما فقال: ما جاء بكما تسفهان ضعافنا؟ اعتزلا عنا. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرته كف عنك ما تكره. فقال أنصفت. ثم جلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام فقال: ما أحسن هذا وأجله، ما أحسن هذا وأجله، كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الدين؟ قال: تغتسل وتطهر ثيابك ثم تشهد شهادة الحق أي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك وأسلم. ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنكم أحد من قومه، وسأرسله إليكم وهو سعد بن معاذ. وانصرف أسيد إلى سعد وقومه، فلما نظر إليه سعد قال: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. ثم قال لأسيد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين ووالله ما رأيت بهما بأسا. وذهب سعد بن معاذ إلى أسعد ومصعب فدعاه مصعب إلى الإسلام فأسلم على نحو ما أسلم أسيد. ثم ذهب إلى دار بن عبد الأشعل فسألهم قائلا: كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فوالله ما أمس في دار بني عبد الأشهل رجل إلا مسلما أو مسلما. ورجع مصعب إلى منزل أسعد بن زهارة وما زال يدعو إلى الإسلام حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من بني أمية بن زيد ووائل وواقف، فإنهم أطاعوا أبا قيس ابن الأسلف فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر صلى الله عليه وسلم ونزل بالمدينة، وحتى مضت بدر وأحد والخندق ثم دخلوا في الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. وثالث هو أنه لما فشل الإسلام في المدينة بين الأنصار اجتمع جماعة من أهل المدينة وقرروا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ويجتمعوا معه سرا ويدرسوا معه كل كثر ويدرسوا معه على كذب موضوع هجرته إليهم، وانتهوا إلى مكة واتصلوا بالحبيب سرا وواعدوه وسط ليالي التشريق فوافوه بالعقبة ليلا، وكانوا 70 رجلا ومعهم امرأتان هما نسيبة بنت كعب بن أم عمارة وأسماء أم عمرو بن عدي من بني سلمة، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه وهو يومئذ كافر لم يؤمن، وإنما حضر ليستوثق لابن أخيه من كل ما يعد به الأنصار ويعطونه له من أنفسهم. فكان أول من تكلم العباس فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم في عز ومناعة، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه فأنتم وذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومناعة. فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله صلى لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن ورغب في الإسلام ثم قال: تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معوذ بيدي ثم قال: نعم، والذي بعث بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا أي نساءنا وبناتنا فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحدقة ورثناها كابر عن كابر. وهنا اعترض كلام أبو الهثيم بن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبال وإنا قاطعوها أي تلك الحبال فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك؟ ثم أظهرك الله أن تجمع إلى أن ترجع إلى قومك وتدعونا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدام الدام والهدم الهدم أنا معكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وهنا التفت إليه العباس بن عبادة بن الأنصاري وقال يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ تبايعون على حرب الأحمر والأسود. فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو الله خزي في الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. فأجابوا قائلين إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. والتفتوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقالوا فما لنا بذلك يا رسول الله؟ فقال فداه أبي وأمي والناس أجمعين الجنة. هذا فداكم الجنة. فقالوا ابسط يدك نبايعك. فبسط يده فبايعوه على خلاف بيعة النساء الأولى إذ بايعوا على حرب الأحمر والأسود. وعين منهم صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا 9 من الخزرج و3 من الأوس. فالخزرجيون هم أسعد بن زرارة وسعد بن ربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو بن خنيس. والأوسريون هم أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر. وبهذا كانت بيعة العقبة الثانية. وصرخ الشيطان بأعلى من أعلى العقبة قائلا يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم الصبا معه والصبا معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة أي الشيطان أتسمع يا عدو والله أما والله لأتفرغن لك. ثم قال ارجعوا إلى رحالكم. فقال العباس بن عبادة والذي بعثك بالحق نبيا لئن شئت لنميلن غدا على أهل منن بأسيافنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا لم نمر بذلك. وسمعت قريش بهذه البيعة المباركة فلاحقت أهلها فلم ترضى إلا بسعد بن عبادة فعذبته ثم نجاه الله تعالى فلحق بالمدينة. وشد لذلك غضب قريش وعظم أذاها للمؤمنين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالهجرة إلى المدينة. فكان أول من قدم المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد ثم هاجر عام بن ربيعة مع امرأته ليلى ثم عبد الله بن جحش وتتابع الأصحاب فهاجر عمر بن الخطاب وعياش بن ربيعة وغيرهم. وأخيرا نتائج وعبر هذه المقطوعة. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتي. أولا بيان شرف السويد بن الصامت الملقب بالكامل إذ كان أول من لقيه وسلم وعرض عليه الإسلام فاستحسنه ونقل خبره إلى المدينة. ثانيا بيان شرف إياس الشاب الذي ما إن سمع قول صلما حتى قال هذا والله خير مما جئتم له. ثالثا بيان فضل الرهط الذين لقيهم صلما عند العقبة وعرض عليهم الإسلام فأجابوه وآمنوا وعادوا إلى المدينة فنشروا الإسلام. رابعا بيان شرف أهل بيعة العقبة الأولى وعلى رأسهم أسعد بن زرارة. خامسا بيان فضل مصعب بن عمير شهيد أحد رضي الله عنه إذ ضرب المثل في حسن الدعوة والصبر على البلاء فرضي الله عمن ترضى عن مصعب من كل مؤمن موحد. سادسا شرف أهل بيعة العقبة الثانية وفضل النقباء منهم وهم 12 رجلا